بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدارسة كتاب المعاملات، ويشتمل على 23 بابا. الباب الأول في البيوع، وفيه مسائل: الأولى تعريف البيع وحكمه. أولا، بالنسبة للبيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، فالبيع من حيث اللغة هو مطلق المبادلة، مطلق المبادلة. والبيع هو من الألفاظ المشتركة التي تجمع بين المعاني المتضادة، يعني يطلق على لفظ البيع، يطلق على البيع ويطلق أيضا على الشراء، فباع بمعنى باع وبمعنى اشترى، فهي من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. أما في الشرع فهو مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. ففي الشريعة البيع هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، ولو كان هذا التبادل يعني فيه الذمة أو هو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه، نقل ملك ملكية بعوض. وقوله بعوض احتراز من الهبات، لأن الهبة ليست بعوض، أو احتراز مما لا يجوز أن ينقل ملكيته على الوجه المأذون فيه، يعني شرعا، فاحترز بذلك عن البيوع المنهي عنها كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. حكم البيع جائز لقوله تعالى: وأحل الله البيع. ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وهذا متفق عليه، وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، وحاجة الناس داعية إلى وجوده، لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح إلا بالبيع، فاقتضت الحكمة جوازه ومشروعيته للوصول إلى الغرض المطلوب. أما المسألة الثانية فهي أركان البيع، وهي ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. فالعاقد يشمل البائع والمشتري، والمعقود عليه المبيع، والصيغة هي الإيجاب والقبول. هذه أركان البيع: عاقد ومعقود عليه وصيغة. فالصيغة هي الإيجاب والقبول. أما الإيجاب فهو اللفظ الصادر من البائع: بعتك كذا. اللفظ الصادر من البائع كأن يقول بعت. أما القبول فهو اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول اشتريت أو قبلت مثلا. هذه الصيغة القولية، والشافعية يشترطون في أي عقد بيع أن يكون أن يصدر باللفظ بالإجاب والقبول. أما الصيغة الفعلية للبيع فهي المعطاة، المعطاة هي الأخذ والإعطاء بدون تكلم، حتى كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع فيعطيه إياها بدون قول أو بقول من أحدهما، ومع وجود القرينة التي تدل على وجود التراضي من الجانبين على إمضاء هذا البيع. ففي الحقيقة أن الشافعية يعني يشترطون الصيغة الإجابة والقبول، ولا شك أن هذا فيه غاية المشقة لا سيما في عصرنا هذا، وأن لنا يعني مندوحة عن هذا الاشتراط في بيع المعطاء الذي يجري في أغلب معاملات الناس. يعني إذا دخلت الآن ما يسمى بالسوبر ماركت أو هذه الأسواق الكبيرة ما بيحصلش حوار اطلاقا مع الشخص اللي قاعد الصراف او الكاشير ده، ما بتقدم له السلعه في ما يسمى بالكود بار، بيتقرا وايه تتسجل الاسعار بدون اي الفاظ اجابه وقبول. ف يعني لنا في المذهب القائل بجواز بيع المعطاه وهو الاخذ والعطاء بدون كلام او بكلام من طرف واحد، فيه تيسير على الناس خاصة في هذا يعني العصر الذي شاع فيه بيع المعطاة، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة الإشهاد على البيع. فالإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع غير أن هذا الأمر للاستحباب، بدليل قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فدل على أن الأمر إنما هو أمر إرشاد للتوثيق والمصلحة. وعن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، ابتاع هنا بمعنى اشترى فرسا من أعرابي، واستتبعه ليقبض ثمن فرسه، قال له اتبعني حتى يعني أدفع لك ثمنه. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أسرع في المشي، أما الأعرابي فإنه تأخر في المشي. فطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس، يسومونه على بيع الفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاعه. معنى يسومونه يعني يطلبون شراءه منه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي ولم يكن بينهما بينة، ومن أنواع البينة الإيه؟ الشهود، وهو الموضوع الذي ندرسه. ولو كانت البينة أو الشهادة واجبة في البيع لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإشهاد. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبايعون في عصره صلى الله عليه وآله وسلم في الأسواق، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد ولا نقل عنهم فعله. ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية، فلو أشهدوا على كل شيء لأدى إلى الحرج والمشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر. فقاعدة التيسير تعمل هنا أيضا، حيث إن لو أوجبنا الإشهاد، يعني لو بتشتري جريدة تجيب شهود، ولو بتشتري خبز تجيب شهود، يعني طبعا بلا شك الأمور تغيرت تغيرا عجيبا جدا، فبالتالي ينبغي فلا شك أن القول بأن يعني الإشهاد ليس بواجب ولكنه مستحب، هذا يعني فيه سعة ورحمة بالأمة، وأيضا هو قبل كل شيء موافق للدليل. لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن مما يحتاج إلى توثيق، فينبغي كتابة ذلك والإشهاد عليه للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين. يعني حاجة اشترى حاجة بمبلغ كبير، فدي لازم فيها إيه؟ إثبات بالشهود والصور التوثيق الأخرى. لماذا؟ إذا ما حصل خلاف يعني يؤخذ بإيه؟ بالوثيقة، وبالذات في هذا الزمان الذي خربت فيه ذمم الناس، وأصبح عند كثير من الناس ما قدر عليه من المال فهو حلال، وما عجز عنه فهو الحرام، لكن كل ما قدر عليه فهو حلال بأي وسيلة، فبالتالي ينبغي الاحتراز من مثل هذا. فمن فقه العصر الذي نعيش فيه أن نعلم طبيعة الناس، وأن النادر جدا الذي يعني يكون أمينا، وهذه شكوى يضج الناس جميعا منها، سوء معاملات المالية وعدم أداء الأمانات إلى أهلها، وخراب الذمم بصورة لم غير مسبوقة، خراب الذمم بصورة غير مسبوقة. ففي هذه الحالة طبعا ينبغي أن تؤخذ إجراءات الاستيثاق ضمان هذه الأشياء، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى أطول آية في القرآن وهي آية الدين لضمان حق المسلم في شيء يسير، ولذلك يعتبرون هذه الآية بعض العلماء يقولون إنها إيه؟ إنها إيه؟ أرجى آية في القرآن. أرجى آية في القرآن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان في شأن رعاية قدر بسيط من المال، من مال المسلم الذي يقرضه غيره، أنزل أطول آية فيها تفاصيل عجيبة جدا في ضمن حقوق الإيه؟ المسلم الذي يقرض أخاه، وأطول آية وإجراءات كثيرة جدا كما نعرفها في آية الدين. فما بالك برحمة الله سبحانه وتعالى وعنايته بعبد المؤمن في الآخرة إذا وافى الآخرة. لا شك أن رحمة الله ستكون فيما هو أعظم، وهو الاستقرار في الجنة أو الفوز بالجنة والنجاة من النار، أن الله سبحانه وتعالى سيرحمه. فهذه من أعظم آيات الرجاء، وقيل هي أرجى آيات في القرآن الكريم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. المقصود مش رفض أو عدم قبول دعائهم مطلقا، لكن الثلاثة معينون إذا دعوا على ثلاثة معينين لا يستجاب دعوتهم على هؤلاء الثلاثة. رجل إدان دينا لو لم يشهد عليه، هو احنا قلنا ان الشهاد ايه؟ مستحب حتى ما يحصل مشقة على الناس وحرج، لكن الله اعطاك الاجراءات التي تضمن بها حقك، وانت الذي لم تتخذ لم يعني تلتزم بها طواعية، انت الذي وضعت ثقتك في ايه؟ في غير موضعها. لان الحقيقة ان الامين لا يمكن ان يخون، كما قال بعض السلف ما خان امين قط، ولكن ائتمن غير امين فخان. ما خان أمين قط، الأمين بالفعل لا يمكن أن يخون، لكن بيحصل أنك تضع الثقة في من لا يستحقها، لكن ائتمن غير أمين فخان، وده السلوك العادي الطبيعي. فبالتالي في مثل هذه المعاملات إذا الإنسان رغم أن الله أنزل أطول آيات في القرآن في إثبات الدين والاستيثاق من الحق، ومع ذلك أنت طوعية أردت ألا تستعمل هذا الإجراء، فبالتالي إذا جاء إذا حل وقت الدين وذهبت لهذا الرجل قلت له وفني ديني، فأجابك قائلا لا شيء لك عندي، جحد في الدين. ففي هذه الحالة إذا دعوت الله عليه لا يستجيب الله لك. لماذا؟ أنت اللي جبت لنفسك، أنت اللي إيه؟ طواعية لم تتخذ الإجراءات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لضمان حقك. فما دمت تساهلت فبالتالي ادفع الثمن، وإذا دعوت عليه لا يستجاب دعاؤك عليه، لأن الخائن ده سلوكه الطبيعي الشخص غير الأمين، لكن أنت معك إجراءات فوضعت الثقة في غير محلها. ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. وليس ليأخذ بهذا الحديث أنه الطلاق شيء مرغب فيه أو مطلوب باستمرار يعني استحب مثلا، لا، لكن رجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، يعني هو أمسكها ربما نظرا إلى قول الله سبحانه وتعالى فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فهو أمسكها لوجه الله. فإذا تأذى من سوء خلقها ودعا عليها ففي هذه الحالة لا يستجاب دعاؤه عليه. لماذا؟ لأنه أمسكها وفي يده طلاقها شرعا، له أن يطلقها، لكن هو لم يأخذ بهذا الإيه؟ بهذا الحكم وأصر على إمساكها لوجه الله. ففي هذه الحالة إذا دعا عليها لا يستجاب دعاؤه عليها. ورجل آتى سفيها المال، والله تبارك وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهو مكن السفيه من المال مع أن الله نهانا عن تمكين السفيه من المال. فإذا مكن السفيه والسفيه بدد هذا المال ففي هذه الحالة إذا دعا عليه لا يستجاب دعاؤه يعني عليه. فإذا في الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن، يعني يمكن الصفقات الكبيرة عاجلة الثمن ممكن الأمور تمشي بـ بـ بـ وإن كان إنسان بيسمع الآن في هذا الزمان عن صور من الخداع والتحايل والظلم للناس كثيرة جدا، فمن ثم لابد الإنسان يكون عنده وعي بحيل الناس وأساليبهم في هذا العصر حتى لا يقع ضحية للخداع ويعني هذا الظلم يعني. فإذا كان المعقود عليه من الصفات الكبيرة المؤجلة الثمن مما يحتاج إلى توثيق فينبغي كتابة ذلك والإشهاد عليه للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين. المسألة الرابعة: الخيار في البيع. الخيار أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه، فالأصل في عقد البيع أن يكون لازما يلزم الطرفين متى انعقد مستوفيا أركانه وشروطه، ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه، إلا أن الدين الإسلامي دين السماحة واليسر يراعي المصالح والظروف لجميع أفراده. ومن ذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما ثم ندم على ذلك فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر في أمره وينظر في مصلحته فيقدم على البيع أو يتراجع عنه على ما يراه مناسبا له. فأنت إذا ذهبت إلى محل مثلا، دخلت اشتريت ساعة مثلا، ففي هذه الحالة هناك أنواع كثيرة من الخيار. الخيار أو أهم نوع من أنواع الخيار اسمه خيار الإيه؟ المجلس. ما دمت داخل حدود المحل وأنت سلمت حصل إجابة قبول أو حصل معاطاة واستلمت الساعة وسلمت الثمن، لكن ما زلت في داخل حدود المحل لم تفترقا، الشرع الشريف يعطيك الحق في الرجوع في هذا البيع، ده خيار المجلس. حتى لو بقيت مع هذا الرجل أي وقت لكن ما افترقتوش، يعني جاء وقت الغداء رحت معاه غديت في المطعم أو كذا ورجعت تاني، يعني ما افترقتوش، لكن إذا حصل افتراق ينقطع خيار الإيه؟ المجلس. والافتراق يحدد بالعرف، حسب العرف. فالخيار أقسام أهمها خيار المجلس، وهو المكان الذي يجري فيه التبايع، فيكون لكل واحد من العاقلين الخيار ما دام في مجلس العقد ولم يتفرق عنه. يعني ممكن هو نفسه البيع الباع الساعة يقول لك لا أنا مش عايز أكمل البيع، مش أنا عايز أرجع في هذا البيع، ما دمت ما لم تفترق هو يرجع أو أنت ترجع، كلاكما إيه؟ بالخيار. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يعني البائع والمشتري بالخيار، كل منهما له الحق في فسخ البيع ما دام لسه في الايه في المكان. اذا تفرقا، خرجت من المكان وفارقته او هو فارقك، يلزم البيع وينتهي خيار المجلس. هناك نوع اخر من الخيار، خيار الشرط، وهو ان يشترط المتعاقدان او احدهما الخيار الى مده معلومه لامضاء العقد او فسخه، فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد ولم يفسخ صار لازما. هنا يتفقان على اشتراط الخيار، فيقول له أنا يعني سأستبقي هذه الساعة، يعني هذه الساعة لي خيار فيها لمدة شهر، سواء قالها بقى البائع أو المشتري أو كل منهما قال ذلك، ففي هذه الحالة بيلتزم كل منهما بما نص عليه. فإذا اشترط المتعاقدان أو اشترط أحدهما، لو اشترط المتعاقدان يبقى كلاهما له الحق من خلال مثلا شهر أسبوعين وهكذا، إنه ممكن يرجع في كلامه تاني يفسخ البيع، فله أن يرجع ويأخذ ثمن أو العكس. فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد ولم يفسخ من أحدهما صار العقد لازما لا رجوع فيه. مثاله أن يشتري رجل من آخر سيارة ويقول المشتري: لي الخيار مدة شهر كامل، فإن تراجع عن الشراء خلال الشهر فله ذلك، وإلا لزمه شراء السيارة بمجرد انتهاء الشهر. طيب إذا حصل العقد تحول إلى عقد لازم، تحول من عقد جائز إلى عقد لازم بمضي خيار الشرط، هل كده تنسد جميع الأبواب؟ في لسه منفذ اخر هو الايه؟ الاقاله، بعدين نتكلم فيها ان شاء الله. النوع الثالث من الخيار خيار العيب، وهو الذي يثبت للمشتري اذا وجد عيبا في السلعه لم يخبره به البائع او لم يعلم البائع به. مثلا اشتريت بيضا ولما رجعت تستعمل البيض او يعني تطبخه وجدته فاسدا متعفنا، ففي هذه الحاله ده خيار العيب، فتعود على البائع بالإيه؟ بثمن، انك انت مشتري الاكل المادة دي عشان تاكلها، فاذا كانت فاسدة فبالتالي هي انت لم تشتري سلعة السلع التي قصدتها، فمن هنا هناك خيار الايه العيب. يعني ممكن البائع لا يعرف الايه العيب، او يعرف العيب ولم يخبر به، ففي الحالتين يثبت ايه خيار العيب. وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة. ممكن السلعة مش تلفة 100% لكن ممكن قيمتها بسبب العيب الذي اكتشفته تنقص، ففي هذه الحالة ترجع عليه بالإيه؟ بالأرش أو بالفرق. يقول خيار العيب وهو الذي يثبت للمشتري إذا وجد عيبا في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم البائع به. وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة، ويرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين، فما عدوه عيبا ثبت به الخيار وإلا فلا. طبعا يحصل تنازع أو اختلاف أحيانا، فيرجع إلى أهل الخبرة ليجزموا، هم الذين يحكمون هل هذا عيب أم ليس بعيب. ويثبت هذا الخيار للمشتري، خيار العيب يثبت لمين؟ طبعا المشتري مش البائع، البائع عايز يبيع. فإن شاء المشتري أمضى البيع وأخذ عوض العيب، وهو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبة، وإن شاء رد السلعة واسترد الثمن الذي دفعه إلى البائع. رابعا خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، وهذا الفعل محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. مثلا يكون عنده سيارة فيها عيوب كثيرة في داخلها، فيعمد إلى إظهارها بلون جميل، ومثلا بدل ما يعالج الصاج عند السمكري والصدأ يقعد يغطي كل العيوب بمعجون مثلا، وبعدين يديها لون جميل ويبيعها، مثلا خشب مسوس فيديله أيضا لون كويس قوي وهو من الداخل مسوس، وهكذا. دي أشياء شائعة جدا الآن في هذا الزمن. مثلا يكون عنده سيارة فيها عيوب كثيرة في داخلها، خاصة أن العيوب ممكن ما تكتشفش بسهولة أحيانا أو تحتاج وقتا، فيعمد إلى إظهارها بلون جميل ويجعل مظهرها الخارجي براقا حتى يخدع المشتري بأنها سليمة فيشتريها. ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن. هناك أيضا قريب من خيار التدليس خيار الإيه؟ الغبن. خيار الغبن، الغبن هو أن الإنسان يبيع سلعة بأقل من ثمن من المبلغ الذي يفترض أن تباع به، أو يشتريها بأعلى من السعر الذي ينبغي أن يشتريها به، فده خيار الإيه؟ الغبن، ذلك يوم التغابن. في هذه الحالة، وخاصة إذا كان البيع بيسموه بيع الإيه؟ مين يقول المصطلح؟ الشخص الغلبان اللي ما عندوش أي خبرة في البيع والشراء وينزل السوق، فالوحوش تفترس وتستغل سذاجته. المسترسل أحسن، بيع المسترسل. المسترسل يعني واحد تاخده من إيديه كده يمشي وراك، مسترسل يسترسل معك مطرح ما توديه، لا يقاوم لأن ليس عنده خبرة أو فكرة. فبيع المسترسل الشخص الذي ينزل السوق وليس له خبرة، فيجي بقى الوحوش من البائعين أو التجار يستغلون سذاجته فيبيعون له الشيء الذي يساوي مثلا 10 ب50. يعني هو طبعا في يعني احتمالات دايما للربح معقولة، لأن الإسلام يعني ما بيحارب فكرة التسعير، يعني طبعا إلا في حالات استثنائية، فممكن البيع والمشتري يحصل مساواه بينهم، بس دايما بتكون في حدود معقوله، يكسب من ده اكتر من ده، يقلل شويه ربحه في حاجه، دي شيء في مرونه فيه في الاسلام يعني. لكن ان واحد حاجه ب 10 يبيعها له 50 او 80، فطبعا استغل ايه يعني جهله وعدم خبرته. فاذا حصل مثل هذا فده يثبت له خيار الايه الغبن، خيار الغبن. وواحد راح يبيع حاجه ما عندوش خبره فباع شيئا يستحق 80 باعه ب10، ويظن ان هو ده سعره، مش تنازل لا ده هو خدع. في هذه الحالة يثبت له خيار الغبن، الغبن، فترد السلعة أو تعود إلى السعر الحقيقي لها يعني المقارب لها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي المسترسل الذي لم يكن له خبرة ونزل وخدع، كان يخدع في السوق، قال لو إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني إذا رحت تشتري أو من حد فقبل ما تتفاوض معه تقول له لا خلابة، يعني إيش؟ بشرط ألا تخدعني، لا خلابة، لا تخدعني ولا تستغل عدم خبرتي في البيع والشراء بأن تغبنني، لا خلابة. وبالتالي يثبت له خيار الإيه؟ الغبن. شروط البيع، هو في الحقيقة هنا مزج شروط البيع يمكن عشان الاختصار، لكن هي المفروض أن شروط البيع بيتكلم فيها بتقسيم مفصل عن هذا أو تقسيم آخر، يعني شروط في العقد وشروط في المعقود عليه. شروط في العقد كأن يكون عاقلا مميزا، العقل والتمييز. ممكن الصبي يبيع يمضي، ممكن، لكن بيكون بإشراف من وليه. أما الشروط في المعقود عليه فأن يكون طاهرا منتفعا به معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا لمن يقع العقد له. يعني هو أول حاجة بيكون يعني هما ست شروط: طاهرا منتفعا به معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا لمن يقع العقد له، خمس شروط. فتلاحظوا أنه كلها بتبدأ حرف الميم ما عدا كلمة إيه؟ طاهر، أن يكون طاهرا. لكن الشروط الثانية إيه؟ طاهرا منتفعا به معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا لمن يقع العقد له. يناقش هنا مسألة شروط البيع، فيضع في أول الشروط إيه؟ التراضي بين البائع والمشتري. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فاشترط إيه؟ أن تكون تجارة عن تراض منكم، لابد من التراضي في البيع والشراء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق. بيع تم بالإكراه لا يصح، لماذا؟ لأنه افتقد شرط التراضي. فإن كان الإكراه بحق ممكن يتم بيع بإكراه ويكون بحق طبعا، زي القاضي يعني شخص عليه دين وهو مليء عنده ما يسدد به دين لكنه يماطل مثلا، فالقاضي يحكم عليه بإيه؟ بأن يباع شيء مما يملكه ليسدد به ثمن الدين، قيمة الدين، واضح؟ فهنا في إكراه ولكن إكراه بحق وليس إكراه بإيه؟ بغير حق. إن كان الإكراه بحق كأن يكره الحاكم شخصا على بيع شيء لسداد دينه صح. فيما يتعلق بالتراضي لازم نلتفت لأن إن التراضي زي ما احنا شايفين كده شرط من شروط البيع، وما علق على مثلا سبعة شروط لا يصح بواع بإيه إذا افتقد حتى واحدا منها. الشروط لابد من اجتماعها إيه؟ جميعا، لأن بدونها لا تتحقق يعني ماهية الشيء. فبالتالي التراضي ده شرط واحد، لكن مش معنى ان لو حصل تراضي فقط وافتقدت الشروط الاخرى ان البيع يصح، فاذا لابد من التراضي ولابد مع التراضي ايضا من موافقة الايه؟ الشريعة. ولذلك هناك اصطلاح من اصطلاحات القانون الوضعي قعد او عمل كقاعدة حينما يقول القانونيون: العقد شريعة المتعاقدين او المتعاقدين، العقد شريعة المتعاقدين. و طبعا القانون الوضعي لا يلتزم ولا يراعي صحة العقود في الشريعة الإسلامية لأنه قانون وضعي بشري، فبالتالي يستجيز القانون مثل هذا التعبير: العقد شريعة المتعاقدين. فعندهم أن العقد ما دام قد رضي به المتعاقدان ونص عليه فهو شريعتهم التي يتحكمون إليها، حتى لو كان هذا العقد مثلا عقدا ربويا أو عقدا فاسدا شرعا أو عقدا حلالا أو حراما، ما في مشكلة. فهو في قوة القانون، إن العقد في قوة القانون ملزم كلزوم أحكام الشرع المطهر. وهذا من أبطل الباطل، ويغني عنه في فقه الإسلام مصطلح العقود ملزمة أو العقود الملزمة، العقود الإيه؟ الملزمة. لكن هذا التقعيد اللي هي أن العقد شريعة المتعاقدين، لو قيل فيه العقد الشرعي شريعة المتعاقدين لصح معناه، العقد الشرعي الموافق للشرع شريعة المتعاقدين لصح معناه، لكن يبقى جلب قالب إلى فقه المسلمين من مصطلحات القانونيين، فليجتنب تحاشيا عن قلب لغة العلم. هذا كلام الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه المتعلق بالألفاظ المنهية عنها. فإذا التراضي شرط فقط، ليس كل، لكن وجود التراضي، اثنين تراضيا على عقد بيع خمر مثلا، وفي تراضي اثنين مسلمين، ففي هذه الحالة لا يصح أن نقول أن العقد شريعة المتعاقدين بحجة أن البيع عن تراض. لكن البيع عن تراضي، التراضي ده شرط واحد من عدة شروط لابد من توفرها، لأنه إذا فقد شرط واحد فقدت ماهية الشيء. الشرط الثاني كون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. ثالثا أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام مالكه، ممكن ما يكونش هو المالك لكنه وكيل المالك أو الوصي أو الولي أو الناظر. فلا صح أن يبيع شخص شيئا لا يملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك. رابعا أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة. إيه رأيكم؟ ماله؟ مبيع، ها؟ أن يكون المبيع، هو استعملها في الجملة السابقة بطريقة صحيحة لما قال إيه؟ أن يكون البائع مالكا للمبيع، هي أصلها إيه؟ المبيوع، ها؟ يبقى أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار ونحو ذلك، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به، لا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو والمعازف. لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. لفظة حرم هنا من حيث دلالة اللفظ تدل على الحكم بطريق الإيه؟ النص، النص مش الظاهر مثلا، لأن لو صيغة إيه أمر يا أيها الناس لا تبيعوا الخمر ولا تبيعوا الأصنام، يبقى هنقول إيه في بيان الدلالة هنا؟ نقول صيغة نهي، وظاهر النهي الإيه؟ التحريم. أو لو في صيغة أمر يبقى نقول ظاهر الأمر الإيه؟ الوجوب. لكن لما تأتي بالنص على الحكم فدي أقوى صور دلالة اللفظ على الحكم، إن الله حرم وأحل الله البيع وحرم الربا، حرمت عليكم أمهاتكم، فهنا الدلالة عن طريق الإيه؟ النص على الحكم الشرعي. هنا في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام، هو حرام. الضمير هنا هو يعود على إيه؟ على البيع وليس على الانتفاع، لأنه لا يلزم من عدم جواز البيع تحريم الإيه؟ الانتفاع. نعم. فقال لا هو حرام، يعني إن البيع حرام وليس المقصود الانتفاع نفسه. فإذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيعة، فيدهن بها الجلود ويستضاء بها، استعمل كوقود للإضاءة أو الاستصباح يعني، وغير ذلك مما لا يكون أكلا أو يدخل في بدن آدمي. وقد روى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن زيت وقعت فيه فأرة، طبعا غرقت، فقال استصبحوا به وادهنوا به أدمكم، الجلود يعني. ومر صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة فوجدها ميتة ملقاة، فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. وهذا متفق عليه، هذا يدل على جواز الانتفاع بها في غير الأكل. وفي الحديث أيضا قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه صهروه أذبوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. بعض العلماء أظن الأحناف والظاهرية ذهبوا إلى جواز بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تستعمل كوقود أو سماد، وأيضا الزيت النجس لأنه يستعمل في الاستصباح مش في الأكل يعني، الحديث إنما حرم أكلها. ولا يجوز بيع الكلب، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. خامسا أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، قدر على تسليم الإيه؟ السلعة اللي هتشترى يعني. طبعا مقدور على تسليمه حسا وشرعا، حسا وشرعا، حسا معروفة كما سنوي، أما شرعا فهناك يعني يشترط حتى يكون مقدورا على تسليمه شرعا إنه أن, أن, أن, أن لا يكون معجوزا عن تسليمه شرعا. ما مثال المعجوز عن تسليمه شرعا؟ أحسنت، المرهون. وإيه تاني؟ معجوز عن تسليمه إيه؟ شرعا بحكم الشريعة زي الشيء المرهون، مع أنه قدامنا يعني، هو حس أن المرهون معجوز عنه أم موجود؟ موجود محسوس، فهو موجود مقدور على تسليمه إيه؟ حسا، لكنه معجوز عن تسليمه شرعا لأنه لا يجوز التصرف في المرهون. إيه تاني جنب المرهون؟ خلصونا، الموقوف، المرهون والموقوف. شرعا لا يجوز إيه؟ هو معجوز عن تسليمه بالشرع، وإن كان مقدورا على تسليمه إيه؟ بالحس. خامسا يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه لأن غير المقدور عليه كالمعدوم، لا يصح بيع الشيء المعدوم، والمقدور والمعجوز عن تسليمه مثل الإيه؟ المعدوم، فلا يصح بيعه إذ هو داخل في بيع الغرر. بيع الغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. مثلا من صور بيع الغرر أو بيع الإيه؟ المعجوز عن تسليمه، مثلا هل يجوز بيع السمك في الماء؟ لا يجوز بيع السمك في الماء، ما يضمنش أنه يقدر يجبوله. لكن لو في حوض زجاجي وموجود فيه أسماك وانت بتقول له هدى وهدى وهدى وحيقدر يطلعه لأنه حوض محدود، لكن السمك اللي جوه البحر أو النهر ما ينفعش البيع. أعتقد البيع ده شائع للأسف الشديد في الناس، يسموها إيه؟ طرحة، اللي ده حاجة اللي تجيبها الشبكة يعني، الإيه؟ الطراحة. أي نعم. فإذا كان في حوض ومحصول السمك فسهل، هي بعض الآلات بيطلعه، لكن جاء داخل الماء في البحر أو في، وبعدين مش مستخبى، لأن أنت في الأحواض بتشوف السمكة حجمها وشكلها ونوعها، فتقدر هذا مقدور على تسليمه، لكن داخل البحر أو النهر أو كذا هذا لا يباع. مثلا بيع النوى في التمر، هذا أيضا يعني غير مقدور على تسليم. بيع الطير في الهواء نفس الشيء. بيع اللبن في الضرع، بيع الحمل الذي هو في بطن أمه، كذلك بيع الحيوان الشارد كالجمل الآبق هربان في الصحراء هتبيعه ازاي. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر. إذن الغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطل مجهول. الشرط السادس: أن يكون المعقود عليه معلوما بكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، لأن العلم متى تصير أنت عالما بالشيء الذي تشتريه؟ إما برؤيته وإما بوصفه إن كان يعني غائبا لكن أمكن ضبط صفته، أو كان في رؤيته مشقة وضرر زي الأطعمة المحفوظة مثلا في داخل العلب. الأطعمة المحفوظة هل علشان أنا أشتريها أشوفها الأول حتى تكون معلومة لازم نتلفها الأول، نفتح العلبة وبالتالي ينتهي موضوع التعقيم بقى وحتتلف على البائع. ففي هذه الحالة الغالب أنها بتكون يعني معقمة ومحفوظة. فمن ثم العلم يحصل بإيه؟ إما بالرؤية أو بالوصف. ها؟ يقول: برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفا يميزه عن غيره إذا كان في رؤيته مشقة وضرر كالأطعمة المحفوظة مثلا، أنابيب الأكسجين وغيره من الأشياء التي لا تفتح إلا عند الاستعمال، لا تفتح إلا عند الاستعمال، ولو فتحت هتبقى فيها ضرر، لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه، فلا صح أن يشتري شيئا لم يره أو رآه وجهله وهو غائب عن مجلس العقد. سابعا: أن يكون الثمن معلوما بتحديد سعر السلعة المبيعة ومعرفة قيمتها. المسألة السادسة: البيوع المنهي عنها. نهى الشارع الحكيم عن بعض البيوع إذا ترتب عليها تضييع لما هو أهم، كأن تشغل عن أداء عبادة واجبة، أو يترتب عليها إضرار بالآخرين. من هذه البيوع المنهية عنها: أولا البيع والشراء بعد الأذان الثاني ليوم الجمعة، بعد الأذان الثاني ليوم يوم الجمعة، فلا يصح البيع والشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب لو واحد قال ما قالش وذروا الشراء، لأنه إذا امتنع التاجر من البيع حتى لو واحد عايز يشتري مش هعرف يشتري، فهو سد المنبع يعني. فقد نهى تعالى عن البيع في هذا الوقت، والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع. ثانيا: بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله أو يستخدمها في المحرمات، فلا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا الأواني لمن يشرب بها الخمر، ولا بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثالثا: بيع المسلم على بيع أخيه، مثل أن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة: أنا أبيعك مثله بأرخص منه، رجع له السلعة دي، ده أنا أبيع لك زيها بالضبط بثمن إيه؟ أرخص. أو أنا أبيعك أحسن منه بنفس الثمن. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا مثل إيه؟ النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، لمراعاة حق المسلم وعدم أذيته. فهنا أيضا: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. أيضا مثله الشراء على الشراء، كأن يقول لمن باع شيئا: افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر، بعد أن اتفق البائع والمشتري على الثمن. وهذه الصورة داخلة في النهي الوارد في الحديث السابق: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. كذلك أيضا: لا يشتري بعضكم على شراء بعض، لأن هذا يفسد القلوب ويكسر خاطر المسلم ويعني يؤذيه. طيب، طب لو أنت مع أخيك مثلا في محل وهو بدأ يساوم البياع وحيبعها له وانت عارف ان السعر كده ممكن يكون فيه ارخص من كده، تعمل ايه؟ من يجيبني بحديث؟ حديث احسنت، ليه ما قلتش بالاول؟ ما انت عارف الحديث اهو، دع الناس او دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، واذا استنصحك اخوك فانصحه، او كما قال صلى الله عليه وسلم، دع الناس يصيب بعضهم من بعض، يعني سيب الناس ترزق، ما تبقاش انت عقبه وتسد الرزق على الراجل البياع. دع الناس يصيب، لان هو اخوك المسلم وهذا ايضا اخوك المسلم، دع الناس يصيب بعضهم من بعض، سيب الناس تكسب من بعضها. لكن اذا هو سالك ففي هذه الحاله ايه؟ تخبره برايك. لكن لو ما سالكش سيبه، سيب البياع يرزق، ما تسدش عليه باب الرزق، لا ده رزق حلال وليس فيه غبن ولا اي شيء من هذا، لان الربح ده ما له حدود يعني. دع الناس او دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، واذا استنصحك اخوك فانصحه. طيب تنصحه قدام البياع؟ انا احيانا الموقف ده بالذات هو حفر في ذاكرتي حادثة حصلت في الحرم المكي. كان زمان في عند الصفا مكتبة مشهورة قوي، اشهر مكتبة في مكة، كان اسمها مكتبة الايه؟ الباز، مكتبة الباز عند الصفا. فكان مررت بالمكتبة وكان في شيخ من شيوخي عالم باكستاني جليل من علماء الحديث يدعى الحافظ فتحي رحمه الله، كان بصيرا بقلبه. فكان هو في المكتبة وانا دخلت المكتبة ورأيت كتاب عون المعبود وبذل المجهود، كلاهما في شرح سنن أبي داود. فسألته، والمكتبة كانت ضيقة جدا يعني، البياع مستمع سمع الحوار. فسألته يا شيخ يعني أيهما أفضل، بذل المجهود أم عون المعبود؟ فأعرض عني ولم يجبني. وبعد ما خرجنا من المكتبة وبعدنا عنها قال ما يليق أنك تسألني عن يعني شراء الكتاب، انا كنت عايز بساله على بذل المجهود يعني اشتريه ولا لا، ولا نشوف عون المعبود احسن. فقال ما يليق انك تسالني امام الرجل فتكسر قلبه، لانه هو يطمع في ان اي بيعه تمشي. فاجابني بيني وبينه بعد ذلك، قال لي بذل المجهود اقوى من حيث المفردات، شرح المفردات اللغويه، وعون المعبود اقوى من حيث الادله يعني الحديثية والترجحات، لأنه أقرب إلى أهل الحديث والأول على المذهب الحنفي، بذل المجهود السهرنفوري. فعشان كده مش ناسي الموقف ده، فهذا من الأداب التي ينبغي أن نلتزمها، أنك تراعي خاطر البائع ما تكسر قلبه لأنه حريص على البيع. واضح؟ أيضا من البيوع المنهية عنها بيع العينة، بيع العينة. هو الحقيقة أن بيع العينة مكانه في الكلام على الربا، لأن باعتبار بيع العينة هو من الحيل الربوية. صورة بيع العينة أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها منه البائع بثمن حاضر أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، كأن يبيع أرضا بخمسين ألفا يدفعها بعد سنة. يشتري منه الأرض بخمسين ألف حتى هيسددها له أنت بعد إيه؟ بعد سنة، ويعمله البيع. ثم بعد ذلك البائع نفسه يرجع يشتريها منه تاني بإيه؟ بأربعين ألفا نقدا في الحال. واضح ولا مش واضح؟ يبقى أول باعها له بخمسين ألف بعد سنة هيسدده، يبقى أصبح في ذمتي لو أنا بعت للشيخ أرضا خمسين ألفا أسددها بعد سنة، وأمضينا البيع اتفقنا عليه. ثم أنا في نفس الوقت بعد ما أمضيت بعتها له وأصبح في ذمتي خمسين ألف بعد سنة، أقول له طب أنا إيه؟ أشتريها منك فورا بكام؟ بأربعين ألفا. فأنا في هذه الحالة إيه اللي طلعت به؟ هذا الفارق يعني. فيبقى في ذمته الخمسون ألفا يدفعها المشتري على رأس السنة، سميت عينة، هو هيبقى في ذمته إيه؟ خمسين ألف، لكن هو أخذ إيه في الخلاصة؟ الأربعين ألف. زين زي بعمل دي بقى، دي بقى حاجة تفرق بقى. التلاجات دي معاملة تانية اسمها إيه بقى؟ التورق. أحسنت، التورق. هنفضح الفرق بينهم إن شاء الله. يقول صورته أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه البائع بثمن حاضر أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، كأن يبيع أرضا ب50,000 يدفعها بعد سنة ثم يشتريها البائع منه ب40,000 نقدا، ويبقى في ذمته 50,000 يدفعها المشتري على رأس السنة. وسميت عينة لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عينا يعني نقدا حاضرا. وحرم هذا البيع لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. شيخ الإسلام تيمية له كلام مفصل في قضية الحيل الربوية، من ذلك أنه قال رحمه الله تعالى: ومن ذرائع ذلك، من ذرائع التحايل على الربا أو الوقوع في الربا، مسألة العينة، وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين. إذا كان في تواطؤ ومقصود مخططينها كذا، يبيعها له الأول لأجل ثمن عالي ثم يشتريها منه بعد ذلك في الوقت الحاضر بنقد حاضر العينة، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين لأنها حيلة. وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله أرسل الله عليكم ذلا لا أرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وإن لم يتواطأ، الموضوع ماشي بصورة اتفاقية، ما في تواطؤ ولا خطة، لكن حصل فعلا بدون تواطؤ انه معها له ايه يعني لاجل، وبدون تواطؤ اشتراها منه فورا، ايهما يبطل في هذه الحالة؟ ان لم يتواطأ فانهما يبطلان البيع الثاني سدا للذريعة. يبقى البيع الاول سليم زي ما هو، لكن البيع الثاني يبطل حتى تسد الذريعة الى الوقوع في الربا. ولو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ ففيه روايتان عن أحمد، وهو أن يبيعه حالا ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا، وأما مع التواطؤ فربا محتال عليه. ولو كان مقصود المشتري الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها، زي ما الشيخ قال لنا كده، أسهل حاجة مشهورة يشتري ثلاجة مثلا، الثلاجة بمثلا كم، أي حاجة 3,000 جنيه مثلا، يشتري الثلاجة ب3,000 جنيه، بس يشتريها إلى إيه؟ إلى أجل، هيسددها مثلا بعد سنة، وبعد ما يستلمها يبيعها بكم؟ ب2,000 مثلا، فيبقى كده طالع من الموضوع بكم؟ يعني فهنا في هذه الحالة عمل ايه؟ دي محل مسألة اسمها مسألة الايه؟ التورق. فهي هنا المشتري مقصوده الأموال وليس مقصوده البيعة حقيقة. فلو كان يقصد الدراهم أو الأموال وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها حالا ويأخذ ثمنها، فهذا يسمى التورق. ففي كراهته عن أحمد روايتان، والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك، بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة، واحد يشتري بداية التجارة أو غرضه الانتفاع أو القنية لنفسه، فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق. ففي الجملة أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محكما، مراعون لمقصود الشريعة وأصولها، وقوله في ذلك هو الذي يؤثر مثله عن الصحابة وتدل عليه معاني الكتاب والسنة. انتهى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. فصل تلميذه العلامة ابن القيم القول في العينة والتورق، قال رحمه الله تعالى: روى محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين في كتاب البيوع له عن أنس أنه سئل عن العينة فقال: إن الله لا يخدع، إن الله لا يخدع، هذا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وروى أيضا في كتبه عن ابن عباس قال: اتقوا هذه العينة، لا تبع دراهم بدراهم وبينهما حريرة. بيع الحرير قطعة قماش يبيعها إيه كنوع من التوصل للدراهم وليس المقصود حقيقة البيع. وفي رواية أن رجلا باع من رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة. وسئل ابن عباس عن العينة يعني عن بيع الحريرة فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن بطة بإسناده الأوزعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، يعني العينة. وهذا المرسل صالح للاعتراض به والاستشهاد وإن لم يكن عليه وحده لاعتماد. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي أو السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة وهي هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى، فقالت لها أم ولد زيد: إني بعت من زيد غلاما بثمانمائة نسيئة واشتريته بستمائة نقدا، فقالت: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. رواه الإمام أحمد وعمل به، وهذا حديث فيه شعبة، وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك به، فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه. وأيضا فهذه امرأة أبي إسحاق السبيعي وهو أحد أئمة الإسلام الكبار وهو أعلم بامرأته وبعدالتها، فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم بها على الأمة وهي عنده غير ثقة ولا يتكلم فيها بكلمة بل يحاميها في دين الله، هذا لا يظن بمن هو دون أبي إسحاق، لأنه هو راوي عن امرأته، هو الذي روى عن امرأته. وأيضا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت عنها، ولا يعرف أحد قدح فيها بكلمة. وأيضا فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهرا في التابعين بحيث ترد روايتهم. أيضا هذه المرأة معروفة واسمها العالية وهي جدة إسرائيل، والعالية امرأة أبي إسحاق وجدة يونس، وقد حمل عنها هذه السنة، وإسرائيل أعلم بجدته وأبو إسحاق، وأبو إسحاق أعلم بامرأته. ولم يعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث ولا قدح فيها من أجله. ويستحيل في العادة أن تروي حديثا باطلا ويشتهر في الأمة ولا ينكر عليها منكر. وأيضا لو لم يأتي في هذه المسألة أثر لكان محض القياس ومصالح العباد وحكمة الشريعة تحريمها أعظم من تحريم الربا، فإنها ربا مستحل بأدنى الحيل. أيضا الحديث فيه قصة، وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة دلهم على أنه محفوظ. قال أبو إسحاق: حدثت امرأتي العالية قالت: دخلت على عائشة في نسوة فقالت: ما حاجتكن؟ فكان أول من سألها أم محبة، فقالت: يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدا، فأقبلت علي وهي غضبة فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب. وأفحمت صاحبتنا فلم تكلم طويلا ثم إنها سهل عليها. بعدما هي صدمت من الكلام فبعدما استراحت قالت يا أم المؤمنين أرأيت إن لم أخذ إلا رأس مالي؟ طيب يعني حل المشكلة دي ليه؟ يعني لو أنا أخذت منه رأس المال الذي يعني بعته له بي. فتلت عليها أم المؤمنين فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فكأن أم المؤمنين أجازت تصرفها، تسترجع فقط، تسترجع إيه؟ رأس المال، لا تظلمون ولا تظلمون. أيضا هذا الحديث إذا انضم إلى تلك الأحاديث والآثار أفادت بمجموعها الظن الغالب إن لم تفد اليقين. كذلك فإن آثار الصحابة كما تقدم موافقة لهذا الحديث، مشتقة منه، مفسرة له، كما أنه لا يليق بالشريعة الكاملة التي لعنت آكل الربا وموكله وبالغت في تحريمه وآذنت صاحبه بحرب من الله ورسوله أن تبيحه بأدنى الحيل مع استواء المفسدة. ولولا أن عند أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال لا تستريب فيه ولا تشك به بتحريم مسألة العينة لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادها، لا سيما إن كانت قصدت أن العمل يبطل بالردة واستحلال الربا ردة، ولكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرم، كما عذر عذر ابن عباس بإباحته بيع الدرهم بالدرهمين، وإن لم يكن قصدها هذا بل قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد ويصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها، فكأنه لم يعمل شيئا. ولو كان هذا اجتهادا منها لم تمنع زيدا منه ولم تحكم ببطلان جهاده ولم تدعوه إلى التوبة، فإن الاجتهاد لا يحرم بالاجتهاد ولا يحكم ببطلان عمل المسلم المجتهد بمخالفته لاجتهاد نظيره. والصحابة ولا سيما أم المؤمنين رضي الله عنها أعلم بالله ورسوله وأفقه في دينه من ذلك. وأيضا فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس رضي الله عنه أفتوا بتحريم مسألة العينة وغلظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع مختلفة، فلم يجئ عن واحد من الصحابة ولا التابعين الرخصة في ذلك فيكون إجماعا. فإن قيل فزيد بن أرقم قد خالف عائشة ومن ذكرتم، فغاية الأمر أنها مسألة ذات قولين للصحابة وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد. قيل لم يقل زيد قط إن هذا حلال ولا أفتى به يوما ما. هنا ابن القيم بيشير لمسألة مهمة جدا، إن ما تقولش إن زيد خالف عائشة، لكن نقول إن فعل زيد خالف قول عائشة. فالمفتي لما تريد أن تأخذ منه حكما، دي ده اللي خلاني قرأت لكم هذا الكلام الطويل لكلام ابن القيم، لأن فائدة مهمة جدا. الشخص الذي يفتيك تأخذ من قوله لا من فعله، تأخذ من قوله لا من فعله. لماذا؟ سنبين هذا. يقول لم يقل زيد قط إن هذا حلال، هل هي ثابتة عن زيد بالقول أم بالفعل؟ بالفعل. فلم يقل زيد إنها حلال حتى يقال إن هذا قول صحابي خالف فيه صحابة آخرين. لم يقل زيد قط إن هذا حلال ولا أفتى به يوما ما، ومذهب الرجل لا يؤخذ من فعله إذ لعله فعله ناسيا أو ذاهلا أو غير متأمل ولا ناظر أو متأولا أو ذنبا يستغفر الله منه ويتوب، على حد قول أحد العلماء خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. لأن الفعل يحتمل أشياء كثيرة جدا كما ذكرنا، يحتمل أنه حافظ الحديث كله لكنه نسيه ذهل عنه، يحتمل أنه فعله بدون تأمل ولا نظر، يحتمل أنه فعله متأولا، يحتمل أنه خالف فيه الدليل معصية منه وذنبا يستغفر الله تعالى منه ثم أو يتوب عليه، أو حتى لو ذنب يصر عليه وله حسنات تقاومه فلا يؤثر شيئا. قال بعض السلف العلم علم الرواية، العلم إيه؟ علم الرواية يعني بمعنى أنه إذا خالف رواية الراوي فعله فإنه يقدم إيه؟ روايته على رأيه أو على فعله. فالعلم علم الرواية يعني إيه؟ خذ منه العلم وهو يقوله، أما سلوكه العملي فلا يصلح أن تجعله دليلا في حد ذاته. يعني لا تقل رأيت فلانا يفعل كذا وكذا إذ لعله قد فعله ساهية. وقال إياس بن معاوية لا تنظر إلى عمل الفقيه، ممكن فيه أي عذر، لا تنظر إلى عمل الفقيه، أو مش عذر هو شخص غير معصوم ويأثم ارتكب ذنبك فلا تقلده فيه، لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك، سله يصدقك، اسأله عن علمه فبالقول سوف يكون صادقا معك. ولم ينكر عن زيد أنه أقام على هذه المسألة بعد إنكار عائشة رضي الله عنها. وكثيرا ما يفعل الرجل الكبير الشيء مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة، فإذا نبه انتبه، وإذا كان الفعل محتملا لهذه الوجوه وغيرها لم يجز أن يقدم على أو يقدم على الحكم، ولم يجز أن يقدم على الحكم الشرعي يعني. ولم يجز أن يقال مذهب زيد بن أرقم جواز العينة، لسيما وأم ولده قد دخلت على عائشة تستفتيها فأفتتها بأخذ رأس مالها. وهذا كله يدل على أنهما لم يكونا جازمين بصحة العقد وجوازه، وأنه مما أباحه الله ورسوله، لأن هي أم الولد هذه لما دخلت ما تسأل ليه، هو دائما الإنسان بيسأل لأن في مشكلة، في شيء يحك في صدري، هي هذه المرأة التي هي أم الولد حكى في صدرها، وذلك استفتت أم المؤمنين فتلقت منها هذه الفتوى الصارمة. واضح؟ فمعناه أنهما لم يكونا جازمين سواء زيد أو مين أو أم الولد بصحة هذا العقد، وأنه مما أباح الله ورسوله، بدليل أنها ذهبت تستفتي، ولما كمان أفتتها عائشة وأخذت معها الموقف ده قررت أن ترد رأس المال، أن تسترد نفس رأس الإيه؟ المال. أيضا هناك معنى مهم جدا في قضية بيع العينة، وهي أن بيع العينة إنما يقع غالبا ممن هو مضطر إليها، يعني ما بيلجأش الإنسان لبيع العينة أو حتى التورق اللي هو معاجز، لا لاقي حد يسلفه بقرض حسن ومالوش حيلة إطلاقا، فبيضطر يلجأ لنوع العينة. فدايما اللي بيلجأ لهذا الأمر مش شخص بيتاجر بالطريقة دي، لكن بيكون في الغالب شخصا إيه؟ مضطرا. ولا مش صحيح يا شيخ؟ صحيح؟ أيوة، زي اللي بيبيع تلاجة بيشتريها عشان إيه؟ الله المستعان. التورق هتكلم عليه دلوقتي، حاضر. هو ابن القيم قالها في جملة جميلة جدا مش هنسوها إن شاء الله، هتوضح الفرق. يقول وأيضا فبيع العينة إنما يقع غالبا من مضطر إليها، وإلا فالمستغني عنها لا يشغل ذمته بألف وخمسمائة في مقابلة ألف بلا ضرورة وحاجة تدعو إلى ذلك. وقد روى أبو داود من حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، عن بيع المضطر، فبيع العينة يدخل في غالبا في إيه؟ اللي بيتورط فيه هو الشخص المضطر، وهو ينهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. وفي مسند الإمام أحمد عنه قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤثر بذلك، يعني الأغنياء يكونون أنانيين لا يؤثرون الفقراء بشيء ولا حتى بالقرض. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وينهر الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وبيع الثمر قبل أن يطعم. وله شاهد من حديث حذيفة إن بعد زمنكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على يديه، يعني من شدة البخل، ولم يؤثر بذلك. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ينهر أو ينهر شرار خلق الله يبايعون كل مضطر. ألا إن بيع المضطر حرام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه، إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه. يقول وهذا من دلائل النبوة، فإن عمة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن بها عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المئة ما أحب، نسبة معينة في المئة. نعم. هذا حديث ابن القيم عن العينة. انتقل الإمام ابن القيم للحديث بعد ذلك عن التبرق، فيقول وهذا المضطر، يعني احنا قلنا ان بيع العينة من الذي يلجأ اليه في الغالب؟ المضطر، مش لاقي قرض حسن، فبيخش في الحيلة دي هروبا من الربا، بس هي حيلة بتوقعهم في الربا كما بينا. يقول وهذا المضطر ان اعاد السلعة الى بائعها، لنفس الشخص بعد ما باعها له بالاجل اشتراها منه بايه؟ حالا او فورا بثمن ايه؟ اقل. لكن ايه التعامل هنا؟ البيع والشراء مع مين؟ مع نفس الشخص. فهذا المضطر ان اعاد السلعة الى بائعها فهي العينة، وان باعها لغيره فهو التبرق. ان باعها لنفس الشخص فهي العينة، ودي اشد الانواع، يليها في السوق الايه؟ التورق. طيب لا لا لا لا لا يعني لا رجعت لا للبائع ولا للمشتري، لكن رجعت الى طرف ثالث يدخل بينهما، فهو مين بقى ده؟ المحلل، زي المحلل بتاع الطلاق التيس المستعار، فيجي بواحد ثالث يعني ايه يعني يدخل بينهما من اجل تحليل يعني الربا. والاقسام الثلاثه يعتمدها المرابون، جماعه المرابون بيتحايلوا بهذه الطرق الايه الثلاثه، سواء كانت الايه العينه او التورق او محلل الربا، زي محلل الطلاق يدخل عشان يدي صوره ان العقد حلال، لكن المقصود بايه؟ ان ياخد من ده ويعطي ده. اخفها التورق، اخفها التورق، وقد كرهه عمر بن عبد العزيز وقال هو أخية الربا، وسيلة وزريعة إلى الربا. وعن أحمد فيه روايتان، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، وهذا من فقهه رضي الله عنه قال فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر. وكان شيخنا، ده كلام ابن القيم، وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، والشريعة لا تحرر المضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه. انتهى كلام ابن القيم. وقال علامة المنوي بعد شرح هذا الحديث الشريف اللي هو إذا تبعتم بالعينة، وهذا دليل قوي لمن حرم العينة، ولذلك اختاره بعض الشافعية وقال أوصانا الشافعي باتباع الدليل إذا صح بخلاف مذهبه. نشير إشارة سريعة هنا، لأن الكلام في قضية العينة الشافعية يخالفون فيه، وليس هذا فحسب، بل أيضا في بعض أنواع البيوع التي ذكرناها في بداية الدرس، أنواع البيوع المنهي عنها أو البيوع المحرمة، فالشافعية لهم مذهب معين في تصحيح العقود، وهو أنهم لا يدخلون النيات في العقود، وإنما ينظرون إلى إيه؟ أن تستوفي الشروط الظاهرة. فمذهب الشافعية أنهم يقولون مثلا التدليس حرام، وإذا وقع البيع فالعقد صحيح، مثلا بيع التلجئة، بيع التلجئة للإنسان من شدة اضطراره يضطر يبيع شيئا يملكه، بيع اضطرار المضطر أو بيع التلجئة، هم يرونه بيعا صحيحا، واضح؟ لأنه بالصورة صورته الصحيحة استوفى يعني شروط. كذلك بيع السلاح في الفتنة، واحد بيبيع لواحد سلاح حلال، مثلا بيع العنب لمن يتخذه خمرا، هو يقول لك لا أنت بتبيع له عنب، يكونوا بيستعملوا بعد كده في صناعة الخمر، ده وزره هو، لكن العقد صورته ايه؟ صحيحة، بغض النظر عن نية من يشتري. كذلك زواج التحليل وهكذا. فالشافعية لا يدخلون النيات في العقود، فما دام العقد قد استوفى الشكل الظاهري فهو صحيح، وإن قصد منه الحرام أي أن آثار العقد تترتب عليه وإن كان حراما. وليس معنى هذا، هل ده معناه والعياذ بالله أنهم يحلون الحرام؟ مش ممكن، لكنهم يجعلون ما يتعلق بالنية حسابه عند الله، نيته إيه من العقد ده حسابه على الله، لكن يحكمون على العقود بإيه؟ بظاهرها. هذا شيء من التفصيل حقيقة ذكرناه فيما يتعلق بقضية العينة. النوع السادس من البيوع المنهية عنها بيع المبيع قبل قبضه. مثاله أن يشتري سلعة من شخص ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. لابد أن إيه؟ يقبضه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني يحصل قبض إيه؟ كامل بالسلعة. فلا يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه حتى يقبضه قبضا تاما. السابع: بيع الثمار قبل بدو صلاحها. لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها خوفا من تلفها أو حدوث عيب بها قبل أخذها. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ يعني الثمرة التي لم يبدو صلاحها، ما عدتش المرحلة اللي هي تثبت أنها إيه؟ ستكمل النمو بطريقة عليه. بما أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، البائع والمشتري. ويعرف بدو صلاحها باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها. طبعا دي حاجة عايزة ناس أهل خبرة، فكيف كل زرع بيعرف بدو صلاحه بعلامات معينة. فمثلا ثمار النخيل تحمر أو تصفر، العنب يعرف بدو صلاحه بأن يسود وتبدو الحلاوة فيه، الحب ييبس ويشتد، ونحو ذلك في بقية الثمار. النوع الثامن من البيوع المنهي عنها النجش بتسكين الجيم، لا كما ينطق بعض الإخوة النجش، لا النجش، النجش بتسكين الجيم، وهو أن يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع ولا يريد شراءها، وإنما ليغر غيره بها ويرغبه فيها ويرفع سعرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، زي ما بيحصل في المزاد بيع المزايدة، يندس واحد في وسط الناس وهو مش عايز يشتري بس بيضطر يقترح أسعارا أعلى ليغر الناس الآخرين فينافسوه ويزيدوا على هذا السعر، فده بيع النجش. طبعا موضوع البيوع هذا يعتبر جزءا مهما جدا من النظام الاقتصادي في الإسلام. النظام الاقتصادي في الإسلام نظام متميز جدا ويتسم بالجانب الأخلاقي، أنه النظام على صورة عالية جدا من الأخلاقيات كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما بعد. لكن كل حاجة نظام، يعني ذلك المودودي رحمه الله تعالى كان له مجموعة كتب كده: النظام السياسي في الإسلام، النظام الاقتصادي في الإسلام، النظام الاجتماعي، كل شيء في الإسلام عبارة عن نظام متكامل. المسألة السابعة: الإقالة في البيع. الإقالة هي رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما، وتحصل بسبب ندم أحد العاقدين على العقد، أو يتبين المشتري أنه ليس محتاجا للسلعة أو لم يستطع دفع ثمنها، فيرجع كل من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا نقص. والإقالة مشروعة وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي حقيقة مشروعة كلمة عامة، لكن الظاهر أنها مستحبة أو مندوب إليها. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فيما يتعلق بالإقالة، طبعا الإقالة بتكون في العقد اللي هو فيه خيار أم في العقد لازم؟ لازم، لأنه لو هو في فترة الخيار فممكن يقول أنا بستعمل خياري وحقي ومش هكمل البيع، لكن هنا لما تكون عدت فترة الخيار أو مفيش خيار أصلا وبعدين إيه والعقد صار باتا، يعني هو عقد صحيح بات انقطع خلاص ولازم ولم يكن هناك خيار، واضح؟ فالعقد الصحيح البات، إذا لم يكن هناك خيار يتم بعقد الإقالة فسخه. إذا لم يكن هناك خيار يتم به فسخ هذا العقد ولزم المشتري، المشتري بعد ما العقد لزم ملوش أن يرجع فيه بقى، ما فيش خلاص، لما ينفعش حتى يروح للقاضي لأن لزم وأراد فسخ العقد، فلا يستطيع فسخ العقد إلا إذا رضي البائع بالإقالة. ومتى يرضى البائع في الإقالة؟ إذا علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، فرغم أنه متمكن ووضعه قوي والتاني ما يقدرش يفسخ البيع خالص إلا بالله، فهو له الخيار إن شاء أن يفسخ وإن شاء أن يمتنع، يقول البيع لازم والخيار انتهى، لا يوجد خيار. فإن رغب في أن تقال عثرته يوم القيامة كما أقال عثرة أخيه في الدنيا، ففي هذه الحالة هذا باب من أبواب الرحمة بالناس والرفق بهم. وهكذا أراد الإسلام ألا يتأذى المشتري وألا يستمر ندمه، لكن ليس عن طريق إجبار البائع، وإلا فلن تستقر معاملة من المعاملات، واضح؟ ولكن عن طريق الترغيب في ثواب الله عز وجل الذي يحضر عند التاجر المؤمن أي ربح مادي. وهذا منهج ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. ينفرد، لازم ينفرد طبعا، لماذا؟ لأنه سلوك ينشأ نتيجة الطمع في ثواب الآخرة، مفيش ثواب دنيوي، فلذلك الإيمان هو الذي يعمل في قلب التاجر المؤمن، لأنه بيقيل عثرة أخيه النادم طمعا في أن يقيل الله عثرته يوم القيامة. هنا خلاف، هل الإقالة فسخ أم أنها بيع جديد؟ الراجح والله تعالى أعلم قول الجمهور أن الإقالة فسخ وليست بيعا جديدا. الفرق طيب لما نقول فسخ ونقول بيع جديد؟ تفضل. ما شاء الله، انت دارس البيع كويس، جيد، احسنت. الفسخ في اللغه هو الايه؟ الرفع. الفسخ في اللغه الرفع والنفي. فالفسخ هو اصلا في الحقيقه يعني صعب جدا نقول عليه بيع. لماذا؟ لان الفسخ هو عباره عن رفع ونفي وابطال لعقده البيع وليس اثباتا لها. ما ينفعش اقول له بيع جديد، لانه بيع جديد يبقى ممكن بثمن اعلى من الثمن الاصلي، واضح؟ فهو مش بيع جديد لانه لازم يرجع له بايه؟ بنفس الثمن يعني. فالفسخ في معناه اللغوي اساسا هو ابطال عقده البيع وليس اثباتا للبيع، فكيف يعد الاقاله بيعا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامه. اذن الاقاله فيها عنصر الايه؟ المعروف والاحسان الى الناس، قائم على عنصر المعروف والاحسان، لكن البيع يقوم على ايه؟ على المكايته لا على وجه القربه. المكايته انه يكسب على قد ما يقدر، وانه يعني ايه في يعني نوع من الحرص على الكسب، لكن ده الاقاله معروف واحسان بخلاف البيع الذي يقوم على المكايته لا على وجه القربه والعباده. ولا يتحقق هدف الاقاله الا اذا كانت بمثل الثمن الاول، والا فلا معروف ولا احسان. والاقاله لا تجوز الا بمثل الثمن الاول، لكن الذين يقولون ان الاقاله بيع جديد ففي هذه الحاله طبعا ممكن يرفع له السعر عن الثمن الاول، يبقى دي فيها احسان، ده كسب زياده. المساله الثامنه عقد المرابحه. في إشارة سريعة كده نقولها فيما يتعلق بقضية عقد المرابحة. أولا بالاستقراء يمكن أن نقسم أنواع البيوع إلى ثلاثة أنواع. أولا بيع المساومة، ثانيا بيع المزايدة، ثالثا بيع الأمان، بيع أمانة أو أمان. بيع المساومة بيحصل أن في نهاية المباحثات أو المناقشات في البيع بيتفق المتبايعان على ثمن البيع بغض النظر عن الثمن الأول الذي تكلفه البائع لشراء السلعة أو لإنتاجها. غالبا البائع بيريد أنه يبيع بإيه؟ بسعر أعلى، بس ممكن في وقت معين يبيع ولو بخسارة عن الثمن الأصلي. فهي القضية هنا أن أنواع البيوع، في بيع المساومة يتفقان على ثمن البيع بغض النظر عن الثمن الأول. واضح؟ ما بنجيبوش سيرة الايه الثمن الأصلي ان اشتراها بكذا. النوع الثاني بيع المزايدة، اللي هو بيع المزاد، بيعه ايه؟ من يزيد، عارفين المزادات طبعا، بيع المزاد. اما النوع الثالث فهو بيع الأمانة. بيع الأمانة أو بيع الأمان، ليه سمي الأمان أو الأمانة؟ لوجود الائتمان بين الطرفين على صحة خبر رب السلعة بمقدار رأس المال. بيع الأمانة بيصرح صاحب السلعة بمقدار رأس المال، ماشي؟ يعني يقول لك أنا اشتريتها ب50، فالعقد بينبني على أنه صادق في هذا الكلام. واضح ولا لا؟ مهم جدا تنتبهوا لهذا في بيع الأمانة أو بيع الأمان. لماذا سمي ذلك؟ للائتمان بين الطرفين. هنا اسم في العرف اسمه بيع العرب، العرق. العرق ايه صورته؟ ايوه، بس ده هو احد انواع بيوع الامانه، مش كلها، اللي هو بيع المرابحه، ماشي؟ يبقى بيع العرق ده احد انواع الثلاثه اللي بيوع الامانه. نقول تاني، بيوع الامانه ثلاث انواع: بيع المرابحه، وبيع الوضيعه او المحطه، وبيع التوليه. بيع المرابحه اللي احنا بنشرحه دلوقتي ده، بيع المرابحه هو البيع بازيد من راس المال، يعني بيبيعها بمثل الثمن الأول مع ربح مبلغ معلوم، اللي هو بيع العرق في العرف الآن. يعني اللي هو يعني معناه اديني ثمن عرقي، تعبي في تحصيلها أو إنتاجها، فهي مثلا كلفته في إنتاجها أو هو اشتراها ب50 فيبيعها مثلا ب60، فده بقى بيع الإيه؟ المرابحة، أحد بيوع الأمان، مبني على إيه؟ أنه صادق في أنه حينما يقول لك اشتريتها ب50، كلفتني 50 ولي فيها 10، هذا هو ده بيع الايه؟ المرابحه. انسوا موضوع المرابحه المعاصر ده عشان ما تلخبطوش، ده بيع شرعي جائز، مش اي مشكله. النوع الثاني بيع الوضيعه المحطه، يعني هو البيع بانقص من راس المال، فيبيع بمثل الثمن الاول مع وضع او حط مبلغ معلوم، فيقول لك انا اشتريتها ب50 وحشل لك من راس المال 10، فيبقى هلك ب40، فده بيع الايه؟ الوضيعه، لانه وضع عنك هذا الجزء او حط عنك خصم المبلغ ده. يبقى النوع الثاني بيوع الامانه بيع الوضيعه، وهو ايضا مبني على امانه الايه؟ التاجر، انه صادق فيما يقوله حينما يخبر عن راس المال. النوع الثالث بيع التوليه. بيع التوليه هو البيع براس المال سواء، فيبيع بمثل الثمن الاول بلا ربح ولا خساره، يبقى ده بيع التولية. فبيع المرابحة عند العلماء الأقدمين حقيقته أنه بيع السلعة بثمنها المعلوم بين متعاقدين بربح معلوم بينهما. يبقى بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما، وده اللي يسمى، يا ريت لو حد يقول الاصطلاح يبقى رائع جدا، بيع الايه؟ له اسم. بيع السلع بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما يسمى بيع السلم الايه؟ الحال. السلم الحال. فيقول صاحب السلعة: رأس مالي فيها 100 جنيه، أبيعك إياها به وربح 10 جنيهات. فهذا هو معنى ما هو جار على الألسنة من قولهم اشتريت السلعة مرابحة أو بعتها مرابحة، بيكون الثمن معلوم بين المتعاقدين والربح معلوما إيه بينهما. إذن ركن هذا العقد العلم بين المتعاقدين بمقدار الثمن ومقدار الربح، فحيث توفر العلم بالثمن والربح فالبيع صحيح وإلا فباطل. بيوع الأمانة كلها جائزة ما دامت بين متبايعين والسلعة في ملك البائع، ويصرح البائع تصريحا قد يكون مؤيدا بالفواتير والوثائق بمقدار الثمن الأول على وجه الإيه؟ الأمانة. هذه الصورة من البيع بين المرابحة جائزة بلا خلاف عند أهل العلم، بل حكى ابن عبيرة الإجماع عليه وكذا الكاساني. المشكلة بقى اللي حنناقشها شرف ما يأتي هي أن هناك اشتراك لفظي بين بيع المرابحة عند العلماء السابقين وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء في صورته الحادثة التي تتعامل بها المصارف الإسلامية. البيع الشائع جدا دلوقتي اللي بيسموه بيع المرابحة، لا يعني خلي بالكم هنا في اشتراك لفظي. بيع المرابحة عند العلماء الأختمين هو أحد أنواع ثلاثة تسمى بيوع الإيه؟ أمانة أو أمان، وده ما فيش كلام في أنه جائز اتفقين عليه. لكن حصل اشتراك لفظي في نوع آخر من البيوع يسمى الآن بيع المرابحة، وهو مختلف في حقيقته عن بيع المرابحة عند علمائنا الأقدم، فانتبهوا لهذا. إيه هذا النوع؟ العلماء بيسموه بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه المصارف الإسلامية، أو بيستعملوا عبارة إيه؟ بيع الإيه؟ هو مبني على إيه؟ مبني على وعد بالشراء، بيسموه بيع المواعدة. بيع المواعدة اللي هو بتجريه المصارف الإسلامية. طيب هناك اشتراك لفظي، هناك اشتراك لفظي بين بيع المرابحة عند السابقين وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء في صورته الحديثة التي تتعامل بها المصارف الإسلامية. فيبقى في اشتراك لفظي، لكن القضية هل هناك اشتراك في حكم الجواز؟ دي قضية أخرى، فانتبهوا لهذا. المرابحة المصرفية اللي بتحصل دلوقتي في المصارف الإسلامية أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف، عايز يشتري سيارة مثلا والسيارة موجودة في معرض، فهو راح وشافها وعجبته ومعوش فلوس يشتريها يعني إيه فورا، فيذهب للبنك أو المصرف لأنه لا يملك المال الكافية لسداد ثمنها نقدا، ولأن البائع لا يبيعها له إلى أجل. لو البيع يبيعها له الأجل يبقى ما فيش مشكلة، هيقسط وخلاص، لكن هو لأن البائع مش بيبيعها له بأجل وفي نفس الوقت هو معهوش المال الكافي أن يأخذها نقدا يعني، فيروح للمصرف يقول أنا عايز السيارة دي، فيشتريها المصرف بثمن نقدي لأن البيع ما يبيعش غير إيه؟ نقدا. البنك نفسه أو المصرف يشتريها بثمن نقدي ثم يبيعها إلى عميله بثمن مؤجل أغلى على أقساط، لكن بيكون المجموع إيه؟ أغلى من رأس المال. إمتى بقى التعامل ده يكون جائز؟ متى يكون هذا التعامل جائزا؟ ما شاء الله، خلاص كده حاجة عظيمة. فإذا اشترى المصرف السلعة ولم يلتزم بإعادة بيعها إلى العميل، يعني كل مسألة بالخيار، يعني اللي بيحصل إيه؟ الواقع أن البنك يروح واخد ضمانات شديدة جدا عليه ويعمل عقد البيع قبل ما يحوز السيارة، دي المشكلة. فهنا نقع في مخالفة حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عنده. فهو بيبيعها له وبياخد كل الضمانات في أثناء إيه؟ يعني قبل أن يشتريها البنك، وبعد ما بياخد ضماناته واضح ويعمل الاقساط وكل الضمانات بتاعته بيرجع بقى البنك يشتريها ثم يسلمه اياها. لكن هو ده بيسمى وعدا بالشراء. هو المفروض عشان يكون معامله صحيحه يوعده بانه يشتريها، يقول للبنك لو هتشتري لي السياره دي انا اوعدك ان انا اشتريها. طبعا هو اخلاقيا مطالب بانه ايه يفي بالوعد. لكن لو بعد ما البنك اشتراها البنك لقى زبون احسن منه عايز يبيعها له، او هو نادم مش عايز يشتري، مفيش عتاب على اي من الطرفين. لماذا؟ ان هذا غير ملزم، هذا العقد غير او الوعد هذه الحاله غير ملزم. فاذا اشترى المصرف السلعه ولم يلتزم باعاده بيعها الى العميل، او لم يلتزم العميل بشرائها، اي كان كل واحد منهما بالخيار، فالعمليه جائزه. يبقى هنا شيء ايه؟ جائز. ايضا في قضيه تتعلق بالتامين على السلعه، ان لو السلعه بقى حصل لها تلف فمين اللي يضمنها؟ اذا هلكت ولم يؤمن عليها بيتحملها المشتري، واضح؟ واذا هلكت وهو مؤمن تتحملها شركه ايه التامين. على اي الاحوال ارجو ان تاتي فرصه مناسبه نتكلم على الموضوع ده بالتفصيل، كنا تكلمنا عليه من سنوات طويله، لكن كان لابد من هذا حتى ندرك ان في فرق بين عقد المرابحه الشائع الان الذي يسمى عقد الموعدة، يسمى عقد بيع المرابحه الذي تجريه الايه المصارف الاسلاميه حاليا. ده في اشتراك في الاسم بينه وبين عقد المرابحه عند السلف او عند علمائنا الاقدمين، اللي هو احد بيوع الامانه، وهو جائز لا شك في ذلك كما بينا. هنا بيتكلم عن عقد المرابحه، يقول المرابحه بيع السلعه بثمنها المعلوم بين المتعاقدين لربح معلوم بينهما. مثالها يقول صاحب السلعة: رأس مالي فيها مثلا 100 جنيه، أبيعك إياها 100% وربح 10 جنيهات. فالبيع على هذه الصورة صحيح إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن ومقدار الربح. قال تعالى: وأحل الله البيع. وقال جل شأنه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والمرابحة بيع تحقق فيه رضا المتعاقدين، والحاجة ماسة إلى جوازه، لأن بعض الناس لا يحسن الشراء ابتداء فيعتمد على غيره في الشراء ويزيد ربحا محددا معلوما بينهما. هو حصر المثال في حاجة ضيقة قوي، لكن المثال أصلا إن عادي في تاجر يقولك أنا شريها بكذا وحكسب منك فيها كذا، اللي هو البيع العرق ده الأصل بيحصل كتير. لكن هو هنا جاب لما جاي يضرب مثال، ضرب مثال أضيق من المجال بتاع بيع المرابحة اللي هو بيقوم بالتجار في بيع العرق هذا. لكن هو جاب مثال إيه؟ قال يعني هو أحد فوائد بيع المرابحة شخص لا يحسن الشراء، ما عندوش خبرة في الشراء ويخاف إنه يتخدع. فشخص لا يحسن الشراء ابتداء فيقول لواحد تاني اشتريها أنت وبعدين ايه باعها لي، هيشتريها بمبلغ معين اللي هو اقل ما يستطيع بقى لانه عنده خبره في البيع والشراء، فيشتريها بمبلغ معين ثم يبيعها له بايه بربح محدد معلوم بينهما، واضح؟ فاللي حركه اساسا هو ايه؟ انه لا يحسن الشراء. هو مثال ينطبق على بيع المرابحه لكن مثال ضيق، لان الاصل التجار فعلا بيعملوا بيع المرابحة مباشرة، مش لأنه عاجز عن الإيه؟ عن الشراء أو ليس له خبرة في الشراء. واضح ولا غير واضح؟ المسألة التاسعة: البيع بالتقسيط، وهو بيع السلعة إلى أجل محدد يقسط فيه الثمن أقساطا متعددة، كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري. مسألة البيع بالتقسيط هو حطتها عنوان لمسألة يعني أفضل أنه ما يعبرش عنها بيع بالتقسيط ده، لا يعبر عنها بإيه؟ يعني زيادة الثمن في بيع الإيه؟ الآجل عن الآجل عن العاجل كما سنوي إن شاء الله تعالى. كلمة بيع التقسيط لو واحد بيعمل فقط عقد بيع تقسيط يعني بمعنى ان يقولوا هشتري منك التلاجة دي لمدة 6 شهور او سنة او كده على اقساط كده، خلاص انتهى، لان هنا في بيع ايه واحد. لكن هي المسألة لها علاقة بقضية النهي عن بيعتين في بيعة، فمجرد بيع التقسيط ده بيع واحد، فمسألة عادية جدا ان السعر ممكن يتقسط على اقساط ما فيهاش اي اشكال. لكن هو هنا بيتعرض للبيوع اللي فيها نوع من الاشكال شوية، فهو العنوان يعني البيع بالتقسيط بيقصر على حاجة اصلا هي ما فيهاش مشكلة. لكن المشكلة في ايه؟ اذا البياع بيقول له اذا اشتريتها فورا فهي بمئة، واذا اشتريتها الى سنة فهي بمئة وثلاثين، فهي دي المشكلة. هل هي بيعتان في بيعة؟ هل هي البيعتان في بيعة المنهية عنهما؟ هي دي القضية. فكلمة البيع بالتقسيط تشمل هذا المعنى ايضا، لكن مش بطريقة مباشرة. يعني يقول هو بيع السلعة إلى أجل محدد يقسط فيه الثمن أقساطا متعددة، كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري. مثاله أن تكون عند البائع سيارة. شوف بقى المثال اللي هيجيبه، أن تكون عند البائع سيارة قيمتها نقدا 40,000 جنيه وقيمتها مؤجلة 60,000 جنيه، فيتفق مع المشتري على أن يسدده المبلغ على 12 قسطا، يدفع في نهاية كل شهر 5,000 جنيه. فهنا زود في المثال حاجة، مش الكلام في البيع اللي بالتقسيط خلاص يبيع بالتقسيط، لكن هنا إنه بإيه بيقول له نقدا بكذا وآجلا بإيه بأزيد على أقساط. بيقول حكمه الجواز. عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، أي بالأجل، ورهنه درعا له من حديد، ورهنه درعا له من حديد. والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكل من البائع والمشتري، فإن البائع يزيد في مبيعاته ويعدد من أساليبه في تسويق بضاعته. ان يقول لك ممكن تبيع فوري، لان لو باع فوري هتجيله نقد صحيح اقل من الاجل، بس التاجر يهمه قوي عمليه النقد، ان يكون نقد مش يتاجل. وفي نفس الوقت بيبيع لواحد تاني ظروفه مش مناسبه لبيع النقد، بيبيعه بالتقسيط بس بيكون للاجل حصه في السعر. فهو بينوع التاجر اساليب بيع. وساعات يعني لو التاجر اساسا بيبيع بالتقسيط فقط مفيش مشكله، او فوري فقط مفيش مشكله، لكن عنوان انا مش بيع بالتقسيط، زياده السعر مقابل ايه الاجل، اللي يعني هي المساله المشهوره. فكلمه البيع بهذه الطريقه اللي هي التخيير بين البيع الفوري وبيع الاجل بايه مع زياده، مش بس البيع بالتقسيط، لازم يكون فيها التخيير عشان تبقى مشكله تخيب نظرا نتدارسها. يعني يقول والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكل من البائع والمشتري، فإن البائع يزيد في مبيعاته ويعدد من أساليبه في تسويق بضاعته، فيبيع نقدا وتقسيطا، ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن مقابل الأجل، كما أن المشتري يحصل على السلعة وإن لم تكن عنده قيمتها ويسدد ثمنها فيما بعد أقساطا. شروط صحة بيع التقسيط. يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع المتقدمة اللي احنا ذكرناها في الأول، ما يلي: أولا أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد، فلا يجوز لهما الاتفاق على ثمنها وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لازم يملكها الأول. ولذلك من شروط المبيع إيه؟ أن يكون مملوكا لبائعه. ثانيا، لا يجوز إلزام المشتري عند العقد أو فيما بعد بدفع مبلغ زائد على ما اتفق عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط، لأن ذلك ربا محرم. يعني إذا تأخر عن دفع الأقساط بيدفع مبلغ زيادة، فهذه الحالة إيه؟ ده ربا محرم. وإن كان هنا حقيقي يثور سؤال مهم جدا، وهو أن البائع محتاج لإيه؟ ضمانات، استيثاق. فطبعا يعني البنوك وبعض التجار لهم أساليب معينة في موضوع الضمانات، لكن الشريعة لم تهمل مبدأ الاستيثاق. في إجراءات قوية جدا في الشريعة لعملية الاستيثاق. ما هي أقوى وسيلة للاستيثاق في الشريعة؟ ها؟ في ناس بتقول الرهن، ناس بتقول الضمان، وفي الإشهاد. إيه أخوان بقى نرتبه من حيث القوة؟ لا شك الرهن طبعا. الرهن بيرهن حاجة معينة لها قيمة تغطي المال، بحيث إذا جاء الموعد وما سددش يباع الرهن، الشيء المرهون يباع. فطبعا دي أقوى طريقة في الاستيثاق. يليها الضمان، يجي طرف تاني شخص آخر يأخذ إجراءات، نأخذ عليه إجراءات أنه إيه، ضامن له إذا حل الأجل ولم يوفي، أنا كفيل أو أنا ضمين أن إيه أسدد عنه هذا المال، بيضمنه. الثالثة طبعا الإشهاد، والإشهاد في الحقيقة ليس استيثاقا، لكن الإشهاد مجرد إثبات للحق، ويروح بقى يقابله بقى لو يروح محاكم ولا يعمل يعني إيه، فهو إثبات حق بس عشان يعني من فلزاك. درجة الإشهاد هي درجة الثالثة في الاستيثاق. ها؟ أكبر عقبة أمام إقامة العدل بين الناس هم المحامون، أكبر عقبة في إعاقة الناس على الوصول لحقوقها. يعني فلو دخل في سكة المحاكم وفي شهود ومش شهود، التاني بيجيب له 100 شهود من المقاهي بيأجروهم بالفلوس. طيب، لا يجوز إلزام المشتري عند العقد أو فيما بعد بدفع مبلغ زائد على ما اتفق عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط، لأن ذلك ربا محرم. يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حل من الأقساط. رابعا، لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. يعني هنا دي وسيلة من وسائل الايه، حل من الحلول اللي للاستيثاق. فالتاجر احيانا التاجر عشان يضمن حقه يلجأ الى الاحتفاظ بملكية المبيع، يقول لك ان السيارة دي تبقى ملكي ولا تنتقل ملكيته اليك الا بعد اخر ايه، سداد اخر قسط. هذاك إجراء ليحمي نفسه، ليحمي نفسه من إيه، من المماطلة يعني. إلى أن يتم دفع جميع الأقساط. وإذا كان من حق البائع أن يستوثق لحقه فيمكنه أن يلجأ لعقود الاستيثاق. يبقى في استيثاق بطريقة أخرى، لأن أنت كده بتبطل مفعول أهم أثر من أثار العقد، وهي انتقال الملكية بعقد البيع. فلما تكون ملكية عندك انت وعملت ايه، لكن ممكن نلجأ لوسيلة اخرى للاستيثاق نضمن للتاجر حقه، وهي ايه بقى، الرهن او الضمان. لكن ليس من حقه ان يمنع اهم الاثار المترتبة على العقد. وقد يلجأ البائع الى الطريقة المباشرة للاحتفاظ بالمبيع، بيلجأ العقد اخر بقى بيسميه البيع الايه، التأجيري أو الإجارة المنتهية بالتمليك. لما يدفع آخر قسط تتحول الإجارة إلى إيه؟ إلى تمليك. دي فهنا بيلجأ لطريقة مباشرة بحيث يحتفظ، يعني يعمل مش طريقة مباشرة بقى زي التمليك إن يفضل ملكه لحد ما يسدد آخر قسط، لا، يتحايل بأن يعمل عقد تاني إن هو مثلا ما أجر المكان ده، لكن إيجار ينتهي بالإيه؟ بالتمليك، عشان يضمن الأقساط كلها تسدد. فبيسموه البيع التأجيري أو الإجارة المنتهية للتمليك. كل هذه العقود لا تخرج عن كونها حيلة للاحتفاظ بملكية المبيع، فما يسمى بالإيجار يتناسب مع ثمن المبيع لا أجرة العين المؤجرة. لأن لما تيجي تجمع أقساط الإيجار ده كله بيسميه هو إيجار، هي في حقيقتها أقساط، لا تساوي ثمن بيع عين بتتباع مش بتتأجر، لا تتأجر تكون أقل من كده، لكن هي وسيلة من أجل إيه؟ التحايل يعني. والتزامات ما سمي بالمستأجر هي في الحقيقة التزام مشتري مش التزامات إيه؟ مستأجر. أما اللجوء إلى الرهن، إن نفس السيارة يرهنها فهو يتنافى مع مقتضى العقد، غير أنه قد يكون ضروريا إذا لم يقدم المشتري للبائع ضمانات كافية. يعني الأصل أن المشتري يقدم للبائع إيه؟ ضمانات كافية تضمن له حقوقه، لكن إذا لم يجد أي ضمانات كافية ممكن يضطر في الآخر إلى عملية الإيه؟ الرهن. مما يقلل من أضرار الرهن في عصرنا عدم ضرورة حبس العين تحت يد المرتهن في كثير من الحالات، حيث تسلم العين للمشتري ويكتفى بتسجيل أنها مرهونة مقابل مبلغ كذا من المال، فهذا التسجيل يمنع المشتري من التصرف في المبيع لأي عقد من العقود الناقلة للملكية أو تعلق حق لأي أحد يتعارض مع حق البائع حتى يفك الرهن، فهي فيها صورة من الضمان لكن إيه؟ يلجأ إليه إذا لم يقدم يعني ضمانات يطمئن إليها التاجر يعني. طبعا الشائع والمنتشر في بيع التقسيط زيادة ثمن المبيع عن البيع الحال، البيع بالتقسيط في الغالب دايما بيبقى أعلى من البيع الحال، وإذا لم يشر إلى البيع الحال واتفق البيعان من البداية على بيع التقسيط بالضوابط الشرعية فالبيع صحيح عند المذاهب الأربعة وجمهور العلماء. وطبعا التاجر اللي هو بينزل بقيمة البيع النسيئة إلى سعر النقد يعتبر يعني ذا فضل ومروءة، أنه إذا فعل ذلك مراعاة لحال المشتري فهذا من الإحسان، لكن لما بندرس مسألة في الفقه احنا عايزين نعرف حدود الحلال والحرام وبعد كده ندعو الناس إلى الإحسان، ما تتبناش على المجاملة. فالغالب في بيع التقسيط أنه يذكر فيه أيضا سعر البيع نقدا، فما الحكم هنا؟ روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، قال سماك روى الحديث هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسى بكذا وهو بنقد بكذا وكذا. قال الشافعي وأحمد في تفسير هذا بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، يودي بيعتين في بيعة. فالمسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، يعني قال له قبلت، هو بيقول له أنا بخيرك نقدا بألف وإلى سنة بالأقساط إلى ألفين، فيرد التاني يقول له قبلت، فهنا دي منهي عنه لأن هنا ما حددش هو هيختار إيه من الاثنين، فهو ده اللي هو النهي عن بيعتين في بيع أو صفقتين في صفقة، يعني بيعة واحدة ودخل فيها النقد والنسيئة ولم يحدد أيهما اختار. لكن لو قال قبلت بألف نقدا يبقى هنا إيه؟ مفيش مشكلة، مفيش بيعتين، اللي حصل أنها بيعة واحدة، أو قبلت بألفين بالنسيئة يصح ذلك لأنه اختار إحدى البيعتين فلا بيعتان هنا. قال الخطبي وابن الأثير لا يجوز أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة أو نسيئة خمسة عشر، كلمة أو، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع. وحكي عن طاووس أنه قال لا بأس أن يقول له بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة وإلى شهرين بخمسة عشرة فيذهب به إلى إحداهما إحدى البيعتين ما دام حدد واختار لا حرج فيه. وما أيضا عن في حديث آخر من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا. الشوكاني له رسالة في هذه المسألة تسمى شفاء العلل بحكم زيادة الثمن لمجرد الأجل. يقول الشوكاني والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين، والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك، ولزوم الربا في صورة القفيز الحنطة. على أي الأحوال يؤخذ من الكلام الذي ذكرناه آنفا أن المنع ليس بسبب زيادة الثمن، المنع من بيعتين في بيعة ليس بسبب زيادة الثمن في بيع التقسيط، وإنما في إيه؟ في جهالة الثمن، في الجهالة أنه بيعرض عليه النقد بكذا واللسيء بزيادة ويقول له قبلت، لأنه بيعتين في بيعة. لكن لو اختر فهذه ليست إيه؟ بيعتين، لما بيعة واحدة. فالعلة أو المنع هل هو بسبب لأن الثمن زاد في المؤجل، أم السبب هو جهالة الثمن؟ جهالة الثمن إذا لم يقع البيع باتا على النقد أو النسيان، إذا لم يقطع باختيار إحداهما فهنا في جهالة في الثمن، يا ترى هيدفع بقى ده ولا ده. أما إذا اتفق البيعان على بيعة واحدة من البيعتين في مجلس العقد صح البيع. وعن الزهري وطاووس وابن المسيب قالوا لا بأس بأن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين، فباعه أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس به. وروي عن الثوري قال إذا قلت أبيعك بالنقد إلى كذا وبالنسيئة بكذا وكذا فذهب به المشتري فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما. أي نعم، فإن وقع البيع هكذا فهو مكروه وهو بيعتان في بيعة وهو مردود وهو الذي ينهى عنه. فإن وجدت متاعك بعينه أخذته، وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين. أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس أن يقول للسلعة هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقان إلا عن رضا. وعن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول إن كان بنقد فبكذا وإن كان إلى أجل فبكذا، قال لا بأس إذا انصرف على أحدهما، إذا انصرف على أحدهما. قال شعبة فذكرت ذلك للمغيرة فقال كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسا إذا تفرق على أحدهما. أخيرا تحديد الثمن وفوائد التقسيط. بتيجي بقى صورة تانية، نحن نتكلم على الصيغة اللي البائع يقول لك هي فوري بكذا وإلى أجل كذا بكذا بزيادة. بتحصل بقى ساعات مشكلة كبيرة جدا في التشيع في التعامل، هي نوع من البجاحة، تبجح بالربا. يقول له إيه البائع يذكر ثمن السلعة، يقول له دي مثلا بخمسين، لكن لو قسطناها ففي فوائد على التقسيط. ويفصل بقى يقول له السيارة ثمنها خمسون ألفا، تدفع عند التعاقد خمسة ألاف، ويخصص الباقي على عشرة أشهر. فنجد عبارة إيه بقى، يقول له فوائد التأخير خمسة ألاف، لأن هي لو خمسين وهو دفع أول قسط خمسة ألاف الباقي كم؟ 45، فيقول له فوائد التأخير 5000، فيكون قيمة القسط الشهري 5000. معنى ذلك هنا بقى اتربطت الزيادة في الدين ومدته، أصبح احنا دخلنا في الربا، الدين عليه. يعني السيارة ثمنها كذا هتدفع 5 عاجلا وفضل الباقي هيقسط، والدين اللي عليك ده الدين اللي عليك ده عبارة عن ايه؟ دين مقابل الأجل هتدفع يعني فوائد اللي هي الربا. لذلك إذا رأى المشتري أن يعجل بأداء الدين تخصم منه الفوائد، لأنه دين مش هيبقى دين بقى، يقول له هدفع لك كله كاش، فبيخصم منه ما يسميه صراحة وبدون استحياء الفوائد، ويدفع الباقي كأنه اشترى نقدا من بدء التعاقد. وإذا أراد أن يدفع بعض الأقساط فقط قبل موعدها تخصم فوائد هذه الأقساط، وإذا تأخر في دفع الأقساط كلها أو بعضها عن موعدها تحسب فوائد تأخير إضافة تعادل سعر الفائدة السائد وهكذا. فطبعا هنا الدكتور علي السلوس حفظه الله تعالى يقول إن التحريم هنا واضح وجلي، لأن هذا عبارة عن دين يجر إيه؟ فإذا مقابل الأجل. فهنا تختلف تماما عن الصورة التي نناقشها، الصورة بيخيره نقدا بكذا وإلى أجل بكذا، هو اختار إحدى البيعتين. لكن بيقول له أن المبلغ هيبقى دين عليك، والدين ده كل من أخره مدة معينة عليه نسبة فوائد، فطبعا دخل هنا فيه يعني الربا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.